في عهدنا ده أيوة. انت روح اعمل قضيه وده قضيه وده قضيه والمحكمه والقاضي يقولوا نتحفظ عليه المحكمه برضه. طيب يا دكتور خلاص من الان انت بتقول بناء عليه يصدر الدكتور محمد مرسي او امرها. دكتور محمد مرسي عاوزين ينقى بنفسه عن اللعبه دي. لا اذا كان الشعب اذا كان الشعب مش قادر على انه يدافع عن البلد خلاص يبقى يا دكتور انا هقول لك من الاخر يسيبها لهم. ربنا عز وجل بيقول ايه؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كسركم. صح؟ احنا في مواطن كثيره ربنا اللي خسرنا فيها بس ما نختارش بقوتنا دلوقتي ونقول ان احنا هنقدر نسيطر عليهم. بس اقسم بالله الذي لا اله غيره ان اراد هذا الرجل ان يعني يفقدنا النعمه اللي ربنا انعم بها علينا وخرجوا والله الذي لا اله غيره وخربوا شيئا في البلاد والله سنتصدى لهم وان وصل الامر الى ذبحهم سنذبحهم. بس طبعا مع تحفظي انا الشخصي خلاص على هذا الكلام عندي.